بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 14 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي. في حاجة اسمها اسم الهيئة أو مصدر الهيئة. خد بالك، أنا لسه بنتكلم عن المصادر. مصدر الهيئة أو اسم الهيئة، كتب كتير بيسميه اسم الهيئة، إنما هي الصح لي إن هو يكون مصدر الهيئة. واضح جدا إن إحنا لما خدنا اسم المصدر كان أقل حروفا وكان إعرابه نائب عن مفعول مطلق، يبقى اسم الهيئة أو مصدر الهيئة ده برضه هيعرب نائب عن مفعول مطلق. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق، وهنثبته حالا. اسم الهيئة يصاغ من الفعل الثلاثي ومن الفعل غير الثلاثي. من الفعل الثلاثي هو اسمه هيئة على وزن فعلة. خد بالك، لازم تربط بين الوزن اللي بيجي والمصطلح بتاع الكلمة. مصدر هيئة أو اسم هيئة يبقى على وزن فعلة من الفعل الثلاثي. بس لازم بعد ما تجيب على وزن فعلة لازم يكون بعديه يا صفة يا مضاف إليه. ليه؟ علشان يدل على الهيئة. أقول لك جلس محمد جلسة، وقف وقفة، ما هو على وزن فعلة. بس لو قلت جلس جلسة، فين الهيئة؟ لما أقول لك جلس جلسة الأسد مضاف إليه أهو، وقف وقفة الشجاع، كده بقت كلمة وقفة أو جلسة فعلا ليها معنى الهيئة، هيئته. أو جلس محمد جلسة طويلة، أو وقف محمد وقفة عظيمة، بينت لي هيئة الوقفة أو هيئة الجلسة، يبقى كده بقى اسمه اسم هيئة أو مصدر هيئة. طب إيه الفكرة؟ يعني الفكرة إن أنا هاجي في جلسة أو وقفة، وقف وقفة أو جلس جلسة، هقول إن جلسة وقفة نائب عن المفعول المطلق. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. جت منين؟ نثبتها. لو رجعت درس المفعول المطلق والنائب عن المفعول المطلق هتلاقي ينوب عنه عدده. أكلت أكلات نائب عن المفعول المطلق، لأنه بدل ما كانت أكلا بقت أكلات، ممكن تكون 3 4 5، يبقى ده نائب عن المفعول المطلق. طب لو قلت أكلت 3 أكلات، 3 هنا هو العدد ده نائب عن المفعول المطلق وأكلات مضاف إليه. طب هات المثال بتاع أكلت 3 أكلات كده وانزل بيه لتحت. أكلت أكلتين نائب عن المفعول المطلق لأنه عدد جاي منه. انزل بيها تاني كمان، اكلت اكله، اكله واحده، نائب على المفعول المطلق المفرد. طب ما هو نفس الكلام جلسه وقفه. هتقول لا بس ده ديت مكسوره في الاول مش على وزن فعله، مش اشكال، هي نفس الفكره، ان جلسه وقفه، بس هنا حطيت لها حاجه علشان تبقى تدل على الهيئه او على الشكل. جلسه الاسد، وقفه الشجاع، وقفه طويله، يبقى نائب عن المفعول المطلق. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. ولذلك هيجي بعد كده حاجة اسمها مصدر المرة أو اسم المرة. اسم المرة يعني مرة واحدة بس، حاجة حصلت مرة واحدة بس. اسم المرة مرة على وزن فعلة، يعني أكل أكلة مرة واحدة بس، اللي هي أكل أكلة اللي احنا لسه جاي منها حالا اهو، أكلة نائب عن المفعول المطلق. ليه؟ لانه عدده، ما هو بدل 3 اكلات بقت اكلتين، بقت اكله. يبقى في مصدر المره بيبان اهوت، هو كوينسايد، يعني مطابق تماما للنائب عن المفعول المطلق اللي هو ينوب عنه عدده، بس العدد هنا واحده بس. فلما بقى العدد واحده اكله، بقى على وزن فعله، وسموه اسم مره، اسم مره أو مصدر مرة. مصدر مرة ده الاسم بتاعه، إنما الإعراب بتاعه نائب عن المفعول المطلق. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. مصدر الهيئة أو اسم الهيئة، ومصدر المرة اللي هو اسم المرة. هيئة على وزن فعلة، والمرة على وزن فعلة. الهيئة لازم يكون بعديها حاجة، لازم يكون بعديها مضاف إليه أو صفة. حاجة مهمة جدا، يقول لك طب افرض الفعل الثلاثي كان آخره ته مربوطة، أو لو المصدر بتاع الفعل الثلاثي كان على وزن فعلة، يعني رغب محمد رغبة. طب إزاي هتصرف؟ أنا عايز أجيب منه اسم المرة مرة واحدة، هزود عليها كلمة واحدة، رغب محمد رغبة واحدة، لازم أحط كلمة إيه؟ واحدة، علشان تبين إنها تدل على إيه؟ المرة. إنما هنا هو لما نقول جلس محمد جلسة خلاص تدل على المرة، وقف وقفة تدل على المرة. إنما رغب رغبة، الله أعلم بقى، رغب رغبة دوت مفعول مطلق ولا رغبة واحدة؟ يعني يبقى لازم أقول رغب رغبة واحدة، لازم تضاف كلمة واحدة علشان تدل على المرة. يبقى إحنا كده خدنا الاتنين، اسم الهيئة واسم المرة من الفعل الثلاثي. تعال للفعل غير الثلاثي. يجي يقول لك في اسم الهيئة: انتصر محمد انتصارا، انتصارا كبيرا، انتصار الأسد. لازم يكون بعديه صفة أو مضاف إليه تبين لي هيئة الانتصار. بس أنا ملاحظ حاجة مهمة جدا، إن اسم الهيئة هنا هو المفعول المطلق، هو المفعول المطلق، والمفعول المطلق هنا مبين للنوع، هو المفعول المطلق المبين للنوع اللي بعديه صفة أو مضاف إليه، مفيش فيه إشكال خالص. المفعول المطلق العادي أنواعه اللي إحنا قلناها: مفعول مطلق مؤكد للفعل، مبين للنوع، المبين للنوع ده هو اسم هيئة أو مصدر هيئة، يعني بين لي هيئة الانتصار عن طريق الإضافة أو الوصف الصفة اللي بعديه. طب تعالى الاسم المرة: انطلق محمد، هقول انطلاقا؟ لا، هقول انطلاقة، زي جلس جلسة. طب افرض استقام استقامة، استقامة ديت هي اساسا المصدر بس جيت ايه مربوطة على طول، يبقى استقامة واحدة. فاكر رغب رغبة؟ رغب رغبة ده المصدر الصريح، لا، رغب رغبة واحدة، يبقى احط كلمة واحدة. اسم المرة من الفعل الغير ثلاثي او الاكثر من ثلاثة، هو المصدر بس بحط له ت مربوطة. انطلق انطلاقة، استخرج استخراجة. طب افرض استقام استقامة، الله ده المصدر الصريح اساسا مفعول مطلق جيب التاء مربوطة، يبقى حط كلمة واحدة، يبقى استقام محمد استقامة واحدة علشان يدل على المرة، على المرة. وخد بالك اسم المرة هنا هو المفعول المطلق على طول، اسم المرة هو المفعول المطلق، استقامة واحدة، استقامة واحدة هيتعرب على طول مفعول مطلق. انطلق محمد انطلاقة، انطلاقة دوت اسم مرة، انطلاقة ديت مش هي انطلاقا، لو انطلاقا تبقى مفعول مطلق، يبقى انطلق محمد انطلاقة نائب عن المفعول المطلق. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.